أنا بضرب وفيه ضمير مستتر. فما في مستتر ولا محذوف؟ نعم. ويكون مستتر؟ نعم. لا يستتر. لا لأن هذا بدل فعلي هذا الذي يستتر فيه الفعل. وأما الثاني لأنه بمعنى يضرب أضربه ضربا زيدا. نعم. ضربا زيدا بمعنى يضرب زيدا. هذا يستتر فيه الضرب. نعم هكذا البدل من بدل فعلي مثل فعلي. وفيه ضمير مستتر مرفوع به كما في اضرب. كما في اضرب وقد تقدم. صح الأول. لا يا شيخ أريد أن أفضل وين دليلك؟ أعطيني الدليل على أن الفعل الذي فيه همزة الوقت إذا سمي به وين دليلك؟ ما أعرف أتبتوا همليتوا وعارفتوا وهمزوا وفي الفعل إن يصرفوا من يقطع ويمنع ترفوه كإعلم يكتبوا ما تحصلونه في كتبه. فين هذا الشيخ؟ هذا من البلاد أخذته من أخوة البلاد وهمزوا وفي الفعل إلا صرت من يقطع ويمنع ترفوه كإعلم أخذوه أكتبوه من أخوة البلاد وهمزوا وفي الفعل إلا صرت من يقطع إذا جعلت يضرب على من تكون يضرب لا يضربه يقطع ويوم يعترفه فأعلم قال لك أعلم يعني ما عند البطرة أخذناه من زمان أخذتموه أنا أمليته عليكم ولكن تركتموه وهمز وصل الفعل إن يصل سمن يقطع ويوم يعترفه كأعلم كأيضرب. وقد تقدم ذلك في باب المصدر. والموضع الثاني أن يكون المصدر مقدرا بأنوى الفعل أو بما والفعل وهو المراد بهذا الفصل فيقدر بأن إذا أريد المضي أو الاستقبال نحو عجبت من ضربك زيدا أمس أو غدا أمس أو غدا والتقدير من أن ضربت زيدا أمس أو من أن تضرب زيدا غدا ويقدر بما إذا أريد به الحال نحو عجبت من ضربك زيدا الآن التقدير مما تضرب زيدا الآن وهذا المصدر المقدر يعمل في ثلاثة أحوال مضافا نحو عجبت من ضربك زيدا ومجردا عن الإضافة وأل وهو المنون نحو عجبت من ضرب زيدا أسمع الضرب الضرب يمثل القواعد العربية ومحلا بالألف واللام نحو عجبت من الضرب زيدا كله على زيد يا شيخ خمان كله على زيد لذلك حقول الناس طيب حاول يجيب أمثلة ولا يأتي بالقرآن الأمثلة حاجة تقدم على القرآن الأمثلة اللي أعطيتكم في القرآن وإعمال المضاف إن كان ما علمك القرآن الذي أنزله الله بالسن عربي وعلمك الضربيك القرآن أوضح منك وإعمال المضاف أكثر من إعمال المنون وإعمال المنون أكثر من إعمال المنون أنه يمثل القواعد العربية بالقرآن وبيصعد العرب وبالأحاد وإعمال المضاف أكثر من إعمال المنون وإعمال المنون أكثر من إعمال المحلى بأل ولهذا بدأ المصنف بذكر المضاف ثم المجرد ثم المحلى ومن إعمال المنون قوله تعالى أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما فيتيما منصوب بإطعام وقول الشاعر بضرب بالسيوف رؤوس قوم أزلنا هامهن عن المقيل بضرب بالسيوف ايش بعدها رؤوس قوم بضرب بالسيوف رؤوس قوم هذا مفعول به للمنبه بضرب فرؤوس منصوب بضرب ومن إعماله وهو محلا بأن قوله ضعيف النكاية أعداءه يخال الفرار يراخي الأمل يراخي الأجل وقوله فإنك والتائبين شوف التابين فإنك فإنك والتأبين عروة بعدما دعاك وأيدينا إليه شوارع شوارع الله وين الشاهد فيه والتابين أبدا الميت إذا إيش أثنى عليه وذكر محاسنا والتابين يسعى أبدا ذكر محاسنا قضية خبرية هذا كلام فإنك والتأبين أسعد فإنك والتأبين عروة بعدما دعاك وأيدينا لا سريقة أعتقد لأنك ضعيف أنك ما تقدر توعني بهذا إذا سألك واحد أزمع إذا سألك واحد وأنت ما عندك كتاب يعني على هذه الحالة أشوفه فاضي إذا ما هي أبدا ليست خبر ليست معطوب كمان شيخ روح فإنك الفاد حسن ما قبله إن حرف التوكيد من النصر وكان ضمير متصل مبني في محنص باسمه الواو والمعين تابين وقيل معطوب معطوف على ايه؟ اسمينا كيف اسمع على فإنك والتابين إنك أنت والتابين يا مسكين الذي ينظر في هذا اللي على الصح لكن يرد عليه أن المفعول معه يشترط أن يسبقه فعل أو ما فيه معنى الفعل بحروف وهذا ما فيه يا شيخ فيها ما فيه معنى الحروف معنى الفعل بحروف يا شيخ لا هذا وكذلك العامي شيخ هذا لك وأباك يجوز نعم هذا لك نعم ما يجوز يا شيخ ليه ما يجوز روح أقول لك هذا لك هذا فيها معنى الحروف معظم نصب ثاني كائن لك كائن لك وأباك وكذلك هذا لك هذا يعني بمعنى وكد وكد نعم ها يا أخي انتبه لنفسك هذا فيه حروف الفعل وما طيب هنا ما في وين ما في كائن وإنك ما في كائن وإنك إنك إن هذا بمعنى في التوكيد إنك إن تقدم معنا في باب المفعول معه أنه ما يصح أمشي عروة بعدما مفعول به منصوب على اختصاص ها منصوب نعم يخص عروة نفسه مصدر يعني لو كان منادى لقال عروته وقال عروته عروته ومع الشهادة يا عروته هذا هو مفعول به للتأبين يا مسكين يجوز يا شيخ أبدا ما يجوز أبدا أنت أبوه هذا من فين شفت الاختصاص الاختصاص أنا درسته وعرفته قواعد الاختصاص ما في واقع نحن معاشر الأنبياء حديث البخاري لا نورث ما تركنا صدقة ما تركوا عليه الباطل أنا ما دخلت عليه الواقع والتأبين ايش فقط فاضل أرواد ما فعلوا به للتأبين نعم هذا بعد الغرب أنت طب هنا عطف يا شيخ على اسم إن قبل أن تستكبر وقوله لقد علمت قول المغيرة أنني هذا البيت الذي جربت فلم أنت عندك عندك إعراب هذا البيت لقد علمت قول المغيرة إيش إعرابه لا هات لا طبق الكتاب خذ منه لقد علمت فعل ماذا هذا مبني على ايه يا بطاء لا سنك الفعل من مغيرتك فين جمع التكسير؟ يا مسكين يا مسكين بوس يرجع لمعنى المغيرة يرجع لنفس المعنى يا شيخ إذا كان مؤنث هو الفعل نحن نعرف مؤنث لا لا لا ما نسألك أنت مالك اسكت بس تعلمه ولا لا أسأل هل انت في دليل ثاني ولا في دليل؟ لا ما اقدر اسرح الاسد فاضي. ذاك وين الجمع؟ قولي المغيرة انا قولي المغيرة قولة مش وجود قولة المغيرة اسم موصولة ابدا يا اخي يا اخي هذا عدم معرفة الصدق لا هذا موصولة يا اخي اولى مو النسب لا الاول الاول هذا ما هو فعله أبوله أولى ها مهندسه هو أولى مثل أكبره كبرى شغال انتبه وأصغره صغرى وأفضله فضلى ما هو قلنا كبرى عندنا ايش وكذا هذا طيفه وقالت أولاهم لأخرى انتبه هذا مهندسه أبوله نعم وقالت أولى أولى زي أصغرى صغرى وأكبر كبرى هذا على مفتر لقد علمت أولى المغيرة أولى يعني الخيل الأولى الجماعة الأولى من الخيل الأول أولى المغيرة معه جماعة عدد مرفع الضم المقدر عليه كرر سبها جماعة كرر ونصر لأن أولى المغيرة كمان يا شهد ليس مؤنسي وقالت أولاهم يوكاو أي أجبتهم وأنها الأولى تدعي معرفة القرآن كنا قلنا أولى وقالت أولاهم الجماعة الأولى الجماعة الأولى الجماعة الأولى الجماعة الخير الأولى هذا مولى طيب إذا كان أراد بها المخرج أولى يعني واحدة ما أفل أول أولى الأولى ما يقول طيب إذا كانت أولى المخرج أنثى أنثى أنثى أولاهم أولى طيب نعم المرأة الأولى لا ولكن الجماعة هو الذي يعني صفة الجماعة جماعة الخير المغيرة لا المغيرة المغيرة التي تغير أول الجماعة الأولى المغيرة طيب يا أخي ما تشوفون أنني زي ما قلت لك أنني كررت فلم أنني إيش لقد علمت يعني أولى يعني بمعنى جماعة المغيرة الخير الأولى جماعة الخير التي تغير أول هاي مولا التي تغير على العدل أنني كررت لقد علمت شاعر هذا يقول لقد علمت من الخير جماعة الخير الأولى عني علمت أنني عني. كررت فلم أنكل فلم أنكل ما أرجع عن الطرد نسمع نسمع إذا الأولى هذه وصف ولكن وضع فاعل الآن وصف أولى وصف أول نعم مؤنث أول مثل فضلاء مؤنث أفضل ما في علامة تاريخ أنا ذات المقصورة أنكل هذا يجوز فيه أنكل وأنكل أنا شفت فيها وجهها لم أنكل فلم أنكل يجوز أنكل نعم ثلاثة يعني نعم أقول لك أنا شفت فيه أنكل وأنكل فلم أنكل وكذلك فلم أنكل فتح من ناكيدة أنكال يكمل العراب ما كمل العراب أنا افتعني مسبعة وين الشاهد فيه كمان أحمد لا أنني أشعر أبو هنا أنني يا أحمد إيه وين مفعول يا علمة علمة هناك عرفانية ولا يقينية هات يا دم يقول يجوز الوجهين لا وين دليلك انت قول بعد ما شفت الكتاب ما في كتاب ما في الكتاب انا لا لا إذا يقينية ما مفعول عالم لا وين دليلك على أن مفعول عالم تسد أن مسده هل هات أن هذه الأسئلة يعني سهلة ما وهذا هذا نظمه ابن مالك في الكافية. أنتم ما درستم الكافية أن مفعولة علم أفعال القلوب هذا قالوا أوه تسد أن ما سده مع معمولين أدوس الكافية إن كان تبغونها. ولكن لو رأيت فيكم عزمة اجتهاد بالزيت لدرست لكم درستكم يعني في الكافية حتى تحفظوها كما قرأت هذا. يا ليت يا شيخ. لا لا لا لا تشعر كما لأنك سارقت على كم باب القسم فيها؟ كم باب القسم فيها؟ أبواب ليست موجودة في الكتب التي تنقلها. القسم ضمير الفصل وضمير الشام. الله أكبر. التاريخ يا شيخ باب التاريخ وفيها باب تأديها كلها. الكافية هي البحر. كم سنة؟ 3000. كم شيء شيخ؟ أنا أول يا أخي حفظت نصفة واضح ما حفظ ألفية عدد خلاصة من ألفية ليس ألف واحد الكافية 3000. الشيخ فيها بعض الأبيات مكررة في نفس الهدية. أمس هذه ابن مالك استخرجها من الكافية أحصى من الكافية الفرنسية. فأعداءه منصوب بالنكاية والعروة منصوب بالتأبين ومسمعة منصوب بالضرب هكذا هذا وين الشاهد فيه يعني الضرب المسمعة المصر المحلى بالضرب مفعوله عميلة مسمعة مفعول به له وهذا قليل. فأشار بقوله ولاسم مصدر عمل إلى أن اسم المصدر قد يعمل عمل الفعل والمراد باسم المصدر ما ساوى المصدر في الدلالة على معناه فخالفه بخلوه لفظا وتقديرا من بعض ما في فعله دون تعويض كعطاء فإنه مساو لإعطاء معنى ومخالف له بخلوه عن من الهمزة الموجودة في فعله وهو خال منها لفظا وتقديرا ولم يعوض عنها شيء واحترز بذلك مما خلا من بعض ما في فعله لفظا ولم يخل منه تقديرا فإنه لا يكون اسم مصدر هذا مصر بنفسه مثل بارد ضرابة قاتل قتال بل يكون مصدرا وذلك نحو قتال فإنه مصدر قاتل وقد خلا من الألف التي قبل التاء في الفعل لكن خلا منها لفظا ولم يخل منها تقديرا ولذلك نطق بها في بعض المواضع نحو قاتل قيتالا وضارب ضيرابا لكن انقلبت الألف ياء لكسر ما قبله. وين دليلك على أن الألف ينقلب واء ينقلب ياء إذا كان بعد الكسر؟ لا أنا قليل أني صار كسرت لا هذا يجي سؤال في تبليغ ويا أنا قليل أني صار كسرت ويا أتطلب الظلام الدفع لكن في آخر وكذلك في غير الآخر مثل ضارب ضيرابة واحترز بقوله دون تعويض مما خلا من بعض ما في فعله لفظا تقديرا ولكن عوض عنه شيء فإنه لا يكون اسم مصدر مثل عدة بل هو مصدر وذلك نحو عدة فإنه مصدر وعد وقد خلا من الواو التي في فعله لفظا تقديرا ولكن عوض عنها بالتاء وزعم ابن المصنف أن عطاء مصدر وأن همزته حذفت تخفيفا وهو خلاف ما صرح به غيره من النحويين. المصدر يعطى ما عطاه الاسم مصدر وعد بما نحفظ على هذا حدث حمل على فعل على بؤع المضارع لا هو حمل على المضارع المضارع صعب فيه يعيد وكذلك في الامر عيد والمصدر كما ذكر فيه التاء وأما وعد من المصر هذا الذي يقوله تتم فيه التاء لا تحدث فيه الوعد هذا يجب كفرا بعد رد الموت وبإعمال اسم المصدر قوله أكفرا بعد رد الموت عني وبعد عطائك المئة الرتاعة. الرتاعة الرتاعة هذا يا فهد اسعى يا طبق الكتاب كيف علي من ايه اللي قبل من يا هذا اسعى يا ابو يا زين من المفعل قول بين اسم المصدر اسم المصدر نعم اسم المصدر هو يعمل عمل فعلي اعطاك تعدى الى مفعولين من مفعولين ليس تقول مفعول به بس من اي المفعل اجيبا قول بين ثاني قول بين ثاني وين المفعول الاول الكاف وين الفاعل فاعل وين الفاعل فاعل ايش اجبك انا عجيب ابدا ما يستطيع مصر وين الفاعل نعم يا شيخ واتخذ بعد عطائي إياك المئة الرتاعة المئة منصوب بعطائي نعم هذا مفعول ثاني ومنه حديث الموطأ من قبلة الرجل امرأته الوضوء فعل محذوف لو المتقدم وبعد عطائي إياك من إياك كيف هذا يعني الشيخ الكلام الآن وبعض عطائك لأن الكاف الفاعل هو الذي أعطى عطائك أنت يعني عطاء الأعطاء هذا المصدر مضاف إلى فاعله لأنه الكاف ما أضيف إلى فاعله عطاء تتعدى إلى مفعول نعم صحيح هو التعدى بس المعنى يا شيخ يا أخي هذا المفعول في الأصل فاعل ولكن لا تعتبر عاد أعطيتك درهما كاف هذا هو فاعل في المعنى بس يا المتكلم يا المتكلم محذوفة لكن هل تأتي فاعل نعم أعطيتك أنا في التاء فاعل موجودة في أعطيتك لكن عطائك ولكن كاف هذا فاعل في الأصل يا أخي مفعول به فاعل في الأصل لازم تقديمه أنت ما قلنا ولا تقول تبقى فاعل نعم بس يعني عطائك أنت يعني كاف أنت كاف هذا مفعول بالأول أول المئة مفعول والفاعل محذوف وبعد عطائي إياك نعم يس المئة الرتاعة يعني هذا لو قدرنا أنت صار توكيد يعني عطائك أنت لا لا بعد عطائي إياك يا أخي أضيف إلى مفعول ما أضيف إلى فاعل والفاعل محذوف لأن هذا الفعل يتعدى إلى مفعولين تبني لا لا لا ما هو جوازه يجوز ذكره مثل قوله تبارك وتعالى هناك لا حتى يعطيكم الزكاة عن يد وهم صاغرون يعطوكم الزكاة يا أخي أنت غلطان هذا المفعول في الأصل الذي لمحته فيه الفاعلية في الأصل فاعل في الأصل نعم مثل الذي سمى داركم لا ومنه حديث الموطأ من قبلة الرجل الموطأ لا وين حديث الموطأ عربناه من قبلة الرجل امرأته الوضوء ايش خالف المخرج حقه هيا ايش خالفه في ايش قبل تقبيله بالنقص بالنقص وين المخرج تقبيله المصدر القياسي قبل تقبيله مصدر المصدر قبل هذا ناخذ شوف يا شوف المدعي هذا الذي الجواب الذي رد علي الشيخ بالخط وبعد عطائك المئة الرتاعة قلت له هو الكاف هذا مفعول يقول المئة هذا مفعول ثاني الرتاعة هذا صفة المصدر هناك أضيف فاعله وأضيف إلى مفعول الأصل بعد عطائي إياك المئة الرتاعة لا الكاف هذا هو الفاعل أضيف قلت لولا هذا فاعل في الأصل ويصل سبق الفاعل بمعنى الكفر. ما يصح يا شيخ المفعول الأول يكون محذوف عطاء الناس المئة الرداعة عطائك الكاف مصدر ضيفة الفعلية والناس محذوف أبداً المفعول الأول حتى المعنى يختل يا شيخ لو كان الكاف يعني لو كان الكاف الفاعل المعنى يختل لأنه يقول أنت حتى النعمة اللي أعطيتك إياها أيوة يقول إيش يعني الكاف المعنى يختل أقول لك زي ما كنت نعم لكن لو كان هذا التقدير اللي أقول عبد الحميد هو إنه مضيوف الفاعل لا اتبع هذا لا لا كلامك ممكن صحيح من خلال البيت بقى كفرا بعد رد الموت عني المعنى يساعد الان يساعد كلامك انا قلت لك هذا انا ما ابغى من حتى النعمة العربية اعطيتك المئة درست المفضلات بل يمكن درست ماذا عبد الحميد ما ابغى اللغة العرب ليس الفعل محذوف هو ياء المتكلم خلاص ومنه حديث الموطئ من قبلة الرجل امرأته الوضوء فامرأته منصوب بقبلة لا تقل امرأته هذا على الحكاية واللي جاي هو مبتدأ مرفوع بالضم المقدرة منع من ظهور اشتغال المحل بحركة حكاية هذا يجوز وقوله إذا صح عون الخالق المرأة لم يجد عسيرا من الآمال إلا ميسرا لله درب يا إخواني يا طلبة يا شباب القواعد العربية لا تعرف إلا بالمناقشات هذه بالإعراب أما أشرح لكم بس وأترك الأبيات هذا ما أسألكم عن إعراب ولا أسألكم عن محل الشاهد هذا ما يفهمكم ذلك القواعد ولذلك أنا أسألكم ولا البيت هذا يحتاج إلى الإعراب من يعرب البيت هذا عمر الليبي يا شيخ الغائب جزا جزا أعرف البيت يعرف أملي عليهم إذا صح عون المرأة إذا صح عون الخالق المرأة لم يجد عسيرا من الآمال إلا ميسر الله إذا هذا إذا هذا ظرف لما يستقبل من الزمان نعم يعني تكون لا محل لها من الإعراب نعم بس متضمن لازم متى بإعراب ناقص حافظ لشرطه لا مو هذا متضمن المعنى الشرط كرهن عليه يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم تحتاج إلى الجواب إلى فعل الشرط وجواب إذا بخلاف إذا إذا هذا ظرف لكن ما يتضمن معنى الشرط هذا هكذا ولكن هذا ذات شرط غير مجازي لا يلزم إلا في الشعر مثل قول الشاعر وإذا تصبك خصاصة وإذا تصبك خصاصة فتجمد بين الذي يعتبر غائب فرغب واضح أمشي أمشي صح لكن الشيخ صح الماضي مبني على الفتح مبني وين الفتح على آخره بس سكون هذا المعنى لا بس سكون اين السكون يعني المعنى لا يساعد شيء لا خلاص سكون الحال اول هذا المعنى لا اشهد لا يمكن ان اصنع ذلك ايش اصل الصحه واعطيتني ايش اصل الصحه صحه ماذا حدث فيه انتم ما درستم الثاني انا ما اتكلم الثاني انا اكتب كلام الشيخ لكن ما حكم الادغام ها ما حكم الادغام هلا حي نفسك والدان يا اخي غير غير حيه ما هم زي حيه لان حيه فيها مثلان يا عين وفيها على وزن فعيله ما هو على وزن فعيله نعم واما صح صحح كما قال هبل الادغام هناك واجب واجب المضارع ليس بواجب المضارع ليس لا هذا ما في ولا مضارع المضارع ليس بواجب لا انا ما اسالك عن المضارع وقعنا اسالك عن صح لا هذا واجب ولا مثل المحركين كلمة ألغي ذاك مثل خوفه وجوده وكيل من ولده ولا تجوز تصوم ولا تشرب هذا ولا تعرف كرس صاجب مرة ما تعرف حافظ أنت حافظ ما شاء الله تبارك الله ولكن حافظ ولكن ما يطبق الكلام على التطبيق نعم ما انتبه وإلا ما يذكر حلة حلة هذا جاء فيها قراءة ثانية تبعية ثانية قراءة نافع خص ويحيى من حيي عن بينة بالفقر تمع فيها وأما صح ما تمع فيها إلا بدقاء وجاء فيها قراءة حفص تبعية ويحيى من حي عن بينة وأما وص من حي قراءة أهل المدينة يا ناس أدوس القواعد العربية إن كان تبغون أن تفهموا القرآن ما فهمته خالدي ما حكم الإضافة معنوية معنوية ولمه